يرى ولا يمشي بالسيارة يعرف كيف يسوق. ثم يستعين بالله عز وجل يمشي. فإن حصل مكروها فإن اضطرب وقال لا لو كان فلان غير فلان كان أحسن، لو أخذنا السيارة فلانية ما كان حصل، لن يكون متوكل على الله عز وجل. إنه كان متوكلا على الله عز وجل بعدما أخذ الأسباب الأولى يرضى بما كتبه الله عز وجل عليه، أو أنه يصبر بما كتبه الله عز وجل عليه، يعلم أن ذلك لا بد لا محرب منه، لا بد أن يقع. فمن الأخذ بالأسباب في دفع المكروهات يعزم ويتوكل على الله عز وجل. فإن حصل ما يكرهه وفيه الخير فليرضى به. فإن بدأ يحاسب فكأنما استقصى في الأسباب فهو معتمد على الأسباب، لم يكن معتمد على الله عز وجل. هذه ترملية مصيبة يحاسب الإنسان فيها نفسه. وكذلك الأسباب التي في جلب المصالح ليس في دفع المكروهات، إنما في جلب المصالح. فمن رأى أن المصلحة لم تتحقق لقصور هذه الأسباب بعدما أخذ الأسباب دل على أنه كان معتمد على الأسباب لم يكن معتمد على الله عز وجل. يذهب يسعى إلى شيء ما في كسب تجاري أو في كذا، ثم لم يحصل له ما أراده منه ولم يتحقق، فيلوم إما الواسطة أو يلوم المسعى، أو أن ثيابه لم تكن بالهيئة المعينة، أو أن خطه لم يكن جميل. كل هذا فمن بدأ يلوم الأسباب لأنه لم تتحقق له مصالحه ما كان متوكل على الله عز وجل. ثم هذا الباب ونسينا مسألة في مسألة السائل. العطية إذا أعطيت لشخص دون طيب نفس لا يصح للآخذ أن يأخذها، لا يجوز للآخذ أن يأخذها. كيف يكون بدون طيب نفس؟ يعني يأتي الإنسان ويحرجه بالسؤال أمام الناس أو وحده، فيضطر دفعا لأذية كثرة السؤال منه أو إلحاحه حتى لا يقال عنه كذا. فما أخرجه من دراهم لم تكن بطيب نفس ولا يجوز لهذا الآخر أن يأخذها، لا يصح الآخر. هذا في الدراهم غير الدراهم، حتى في العوارض، حتى في الديون. يقول الإنسان أحب استقرض كذا منك أعني على ذلك، وتعلم أنه كان لا يصح لك أخذ ذلك. لو وجدت أن الإنسان دفع ما يدفعه لك عن غير طيب نفس لا يجوز للآخر أخذه، لا بد أن يكون بطيب نفس. نعم. عن جابر بن عمرو قال قال عمرو بن مريم الطمري يا رسول الله ارسل راحلتي واتوكل، قال بل قيدها وتوكل وانظر ما سوى. عمرو بن مريم الطمري يقول يا رسول الله ارسل راحلتي واتوكل. قال هي قصة جاءت بسبب انه اراد يدخل المسجد او يدخل دار او على قومه في مصلحة ما، وأظهر ما يكون من مظاهر التوكل إذا دخل في دور عبادة، فقال الدابة هذه أربطها وأتوكل، أعقلها عن أربطها أقيدها، ثم أتوكل على الله عز وجل في دخول المسجد أو أطلقها كما هي وربنا يحفظها لي. فكان جوابه صلى الله عليه وسلم أعقلها وتوكل، خذ السبب وتوكل على الله عز وجل، هو سبب. وإذا أراد الله إفلاته قد لا تكون العقدة، قد تكون الدابة أقوى من هذه الربطة، وقد يأتي اللص فيقطع الدابة يمشي بها إذا أراد الله شيئا. لكن عقلها ومن باب الأخذ بالأسباب، هذا عقلها أصلا ثم توكل. هذا لا بد من أخذ الأسباب حتى يعلم. لذلك قلنا ما مر علينا أن فلان نام في أرض مسبعة أو نام في واد فيه وحوش، هذا منافي لمظاهر ما أمر الله به عز وجل من أخذ الأسباب. لكن إذا بلغ الإنسان من اليقين بهذه الدرجة قد يكون ذاك حكم خاص به ولا يصح أن يكون شرعا عاما. نعم يا أخي. عن عمرو بن أمية قال قلت يا رسول الله كلنا قديرا توكل، فقال أعقلها وتوكل. عن جابر بن عمر بن أمية أن أبي عمر بن أمية قال لكن تدخل البيت اقفل الباب وتوكل على الله عز وجل. عند السيارة قفل السيارة وتوكل على الله عز وجل. أما تخليها مفتوحة توكل على الله عز وجل هذا ليس من باب التوكل. اقفلها قفل ثم توكل على الله عز وجل. فإن حصل ما حصل فلا بد من حصول ذاك المقدر المحظور. نعم. عن عون بن مالك أنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يلوم على العجز ولكن عليك بالسيف وإن غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. قضى بين رجلين تنازع في مسألة ما وترافع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقضى لأحدهما على الآخر فالمحكوم عليه قال حسبي الله ونعم الوكيل. انزعج صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمة ليس من الكلمة لذاتها إنما لاستعمالها في غير موضعها لأن صاحبها استعملها في غير موضع اللائق بها. فقال إن الله يلوم على العجز لأن الإنسان مهمل ليست لديه بينة اقترض منه فلان دين ولم يكتب عليه بينة ثم أن المدين جحد هذا الدين وترافع إلى القاضي فقال القاضي ألك بينة؟ قال ما عندي بينة. قال ليس لك عليه شيء انطلق اذهب. فقال المقضي عليه حسبي الله ونعم الوكيل. قال له تعال ان الله ينوم على العجز. جيد هذا انت عطلت الاسباب. انا اضرب مثال فقط وليس هي قضية هكذا قضية. انت خد الاسباب وقيد هذه البينات واتي بالحجج فاذا قضي عليك قلت حينئذ حسبي الله ونعم الوكيل. ما معنى حسبي الله؟ أن الله كافينا سيكفيني الله هموم هؤلاء الأشرار أو هؤلاء الذين كذا وكذا ونعم الوكيل توكلت عليه. الكلمة طيبة قالها إبراهيم عليه السلام حين وقف في النار وقالها صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس من الناس قد جمعوا لكم. لكن لما استعملت في غير موضعها قال صلى الله عليه وسلم عليك بالكيس إن الله يلوم بالعجز وعليك بالكيس أي بالعجز بالأمور وفي أمور الأسباب. فإن أصابك شيء فقل حينئذ حسبي الله ونعم الوكيل. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وروينا عن ابن شهاب مرسلا في هذه القصة أن أحدهما تهاون ببعض حجته لم يبلغ فيها ثم حين قضى للآخر فقال هذا القول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلب حقك حتى تعجز واذا عجزت فقل حسبي الله ونعم الوكيل فانما يقضى بينكم على حججكم. فلم يرضى تجريد التوكل عن الطلب ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل بين التوكل والطلب امر بطلب الحقوق وامر باخذ الاسباب ثم يتوكل ما جعل هذه بعيد عن هذه. هذا مراد المصنف. اقرا هامش 114 1214 بعد اخرجه المصنف السنن الكبرى. قال اخبرنا ابو نصر بن قتاده انبانا احمد بن اسحاق بن شيبان انبانا معاذ بن نجده حدثنا كامل بن طلحه حدثنا ليس بن سعد حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال اختصر رجلان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم رجلان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأن احدهما تهاون بصحبته فكأن احدهما تهاون بحجته صلى الله عليه وسلم لم يبلغ فيها بس هذا قصدي عشان تصحيح الحديث هذا. فيقرأ ما بعده خلاص لك هذا. نعم. وروينا عن معاوية بن قرظة أن عمر بن الخطاب أتى على قوم فقال ما أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون. قال بل أنتم المتكلون، ألا يخبركم بالمتوكلين؟ رجل ألقى حبه في بطن الأرض ثم توكل على ربه. إما كانت في غزوة أو في حج وفد من الوفود ما معهم لا زاد ولا شيء، فسألهم ما أنتم؟ لما لم يقل من أنتم؟ ليس الفرق بين ما أنتم ومن أنتم، كلمة من أنتم بعد أن تتحقق من الهوية، تعرف أن هؤلاء أشعريين أو هؤلاء من أجد أو هؤلاء من قيس أو هؤلاء أشخاص ذكور وإناث، واضح؟ لكن لما قال ما أنتم أراد أن يسأل عن الصفات، إيش ما صفاتكم؟ ما هي الأفكار التي تحملونها؟ أي مذهب تذهبون إليه بما أنتم مسيرون عليه؟ إذا قال ما أنتم، ها؟ لما قال فرعون ما رب العالمين، أي ما صفاته؟ ما يكر الله عز وجل وما يحد الرب، ها؟ لكن لما قال لما سأل موسى وما رب العالمين، أي ما هي صفاته التي استدل بها على أن لك إله يا موسى؟ لما قال ما أنتم، ما هي صفاتكم التي تمتازون بها على غيركم حين تسايرون الركبة دون زاد دون كذا؟ فقالوا نحن المتوكلون. لذلك ما قال نحن بنو فلان، ولكن نحن من قيس ولا من أزد ولا من اليمن. الجواب مصيبة، يعني الجواب في إصابة ولا ما في إصابة؟ فأجابوه على قدر سؤالي. لو قال من أنتم لقال نحن قيس نحن كذا، لكن ما سألوا هذا، قال ما أنتم؟ فقالوا نحن المتأين صفاتنا التوكل. فقال بل أنتم المتوكلون، أنتم توكلون على غيركم بس متوكلون أنتم. ثم بيّن من هو المتوكل، فقال رضي الله عنه اقرأ. ألا أخبركم بالمتوكلين، رجل ألقى حبه في بطن الأرض ثم توكل على ربه. وقوله بس، لأن المتوكل رجل سعى الأرض وألقى البذر ينتظر من الله السماء فتنبت الأرض ويخرج، قال هذا المتوكل. ما أخذ الأرض وعرجها هكذا دون بذل ودون حصاد، ما الإنسان يقول أنا متوكل من هذا وتخرج هكذا، ما يصح. ابذل فيها البذل ثم توكل على الله عز وجل. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب مثالا جاء بهذا التشبيه، قال المتوكل هو الذي يعمل كذا، هل عملتم أنتم بكذا؟ واضح هذا؟ اقرأ. قوله المتكلون يعني على أموال الناس. وعن عمر رضي الله عنه قال يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم ما وضح الطريق، فقد ارفع رؤوسكم فقد اتضح الطريق. كده عندك ولا لا؟ يا معشر لا ما قرأت من بعده. لا تمام. وروينا عن عمر أنه قال يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم فقد اتضح الطريق استبقوا الخيرات ولا تكونوا عيالا على المسلمين. الله أعلم أن في عهد عمر ظهر قوم من القراء فيهم زهد وتقشف، فلما رأى منهم هذا المنظر قال ارفعوا رؤوسكم فقد اتضح الطريق. أي طريق يعني عمر رضي الله عنه؟ مو طريق اللي يسلكوه الناس، يعني الجادة، يعني الطريق سبل الهدى وسننا، يعني الشرع واضح وما يجوز وما لا يجوز مكشوف. لا تكونوا متعطي الرؤوس بهذه الهيئة. نعم. استبقوا الخيرات ولا تكونوا عيالا على المسلمين، هذا واضح كذلك؟ نعم. عن عمر رضي الله عنه قال يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم ما اوضح الطريق استبقوا الخيرات ولا تكونوا كلا على المسلمين. وعن نافع قال دخل شاب طويل المسجد وفي يده مشاخص وهو يقول من يعينني في سبيل الله. مشاقص يعني سهام، رؤوس الصيامة النصل، الثاني يوضع في خشبة، كأنه معه رؤوس الصيام ودخل المسجد، قال من يعينني على الجهاد؟ يطلب خيل جواد ولا درع ولا كذا ولا شيء دراهم، فقال من يعينني على الجهاد؟ تسمعوا القصة. من يعينني في سبيل الله؟ قال فدعاني عمر فيسأله فقال من يستأجر مني هذا بعمل في أرضه. أخذوا فقال للناس من يستأجر مني هذا الشخص اشتغل يعمل له في أرضه. نعم. قال رجل من الأنصار أنا يا أمير المؤمنين، يعني أرجع في الزراعة، هذا اللي يسهد في المسجد من يعينني في سبيل الله على الجهاد، قال من هذا جيبوه. فلما أتي به فقال للناس من يستأجر مني هذا، قد يكون إشكال من بعض الأذهان، كيف يجوز للإنسان أن يستخدم حرا دون رغبته؟ فيقال له هنا لا، عمر الخطاب رضي الله عنه ما أخذ أجرته لنفسه، أجرته له، من يستأجر مني هذا ليست الأجرة تدفع لأمير المؤمنين، تدفع لصاحبه، لكن يقول من يستعني يقوم بعمل هذا في داره أو في منزله أو في أرضه. نعم. قال بكم تأجره كل شهر؟ قال بكذا وكذا. قال خذه فانخرط به يعمل في أرض الرجل أشهرا. ثم قال عمر للرجل ما فعل أجيرنا؟ قال خذه نقطة. فانطلق به ليعمل في أرض الرجل أشهرا. أي ثم قال خذه فانطلق به ليعمل في أرض الرجل أشهرا. ثم قال عمر للرجل ما فعل أجيرنا؟ فقال صالح يا أمير المؤمنين. قال آتني به وبمن سمع له من الأجر. فجاءه به وبصرة من دراهم، فقال خذ هذه فإن شئت الآن تغزو وإن شئت تجلس. لما جمع الدراهم قال الآن خذ، حبيت تغزو في سبيل الله، حبيت تجلس. رضي الله عنه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم اغفر لما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.